مرحبا، أنا نور، رح رافقكم بحلقة جديدة من برنامج من شوارع إدلب. موجودة أنا حاليا هلأ بجنب مدرسة العروبة بمدينة سراقب بالريف الشرقي لإدلب. رح ننتقل اليوم يعني بعدة أماكن بإدلب لحتى ناخد آراء الطلاب ضمن مراحل دراسية يعني مختلفة عن عودة المدرسة، إنه المدارس بدأت. هي طبعا المدارس لازم تكون بدأت من 15 يوم تقريبا، بس بسبب الوضع الأمني تأجلت حتى تصير هيك الوضع واضح أكثر وفي أمان أكثر. لهيك خلينا نبدأ نشوف هيك كيف الطلاب متحمسين أو لا على الفيئة بكير، على الالتزام أنه خلاص يعني المدارس فتحت وما بقى في مهيصة وما بقى في تضيع وقت. وخلينا نبدأ. مرحبا، ممكن سؤال؟ تفضلي. أي صف؟ 11. أدبي ولا علمي؟ علمي. تمام، الله يوفقك. بما أنه بدأ العام الدراسي الجديد، فبدك تحكي لي كيف الهمي على العام الدراسي الجديد؟ والله منيحة يعني، الحمد لله. يعني شو غير منيحة؟ هلا لسه ما بلشنا يعني لحتى نعرف يعني هيك الهواء والمدرسة وهيك، بس كنا بعطل كبيري. صحيح انه انتو كنتوا عن قطاع بالمدرسة. أيه. فبدك تحكي لي انه هيك كيف بدك تتلافي هالانقطاع، هيك فجأة تكوني ايامك هيك وقتك كله فراغ وبعدين هيك تدخلي على المدرسة. والله حاليا اكبر همي انه شلون بدي فيق الصبح. صحيح. كيف بدك تنظمي الفيق؟ والله لسه ما عرفت. يلا معك بتتعودي ان شاء الله. شو اكثر مادي بتحبيها بالعلمي؟ بحب الفيزياء. واكثر مادي بتكرهيها؟ بكره المواد الادبيه يعني مثل العربي وهيك بكرههم. بحب انه يعني انه انا دخلت علمي خلص، لا شو ماده العربي او هيك. ايوه، انه انت بتحكي انه مثلا لازم بما انه انا علمي ما يكون عندك مثلا عربي او اي ماده. أيوة بتخص الادبي. طب هيك بعد هالانقطاع كله شو اكثر شيء هيك اشتقتي بالمدرسه؟ رفقاتي. لمت الرفقات. لمي. والله بس رفقاتي يعني لولا هم. يعني ما اشتقتي للدراسه للانسات؟ لا. حلوه صراحتك. انا عندك اخوات دخلوا المدرسه من جديد؟ ايه، عندي اخ صف ثالث واخت سادس وفي واحد عم نفكر نحطه بالروضة. ما شاء الله، شلون استعداداتهم هيك شفتي لي اياهم للمدرسة؟ والله مكيفين يعني، خاصة امبارح المغرب راحوا وجابوا شناتي ودفاتير وهيك، فكل واحد نام وجنبه شنتايته. ما احلى هذا الاحساس. هلا انا بتذكر لما كنت هيك بعمرهم عن جد على كتر ما ظبط الشنطه هيك وارجع اشوف الغراب مره ومرتين ثلاثه، في هيك حماس لهالموضوع. والله انا لهلق كمان يعني، كمان امبارح انا انبسطت بغراضي. عن جد هذا الاحساس حلو انه هيك سنه دراسيه جديده. اذا بدي اسالك عن موقف مضحك هيك صار معك مثلا هذيك السنه او هيك بالمدرسه. هذيك السنه بتذكر هذيك السنه كنا عم نلحق بعض وهيك، فرفيقتي طلعت على المقعد وقلب فيها المقعد ودخلت الانسي. فلهلا ما بقى نعرف بدنا نضحك عليها ولا بدنا نشيلها من الارض، ولهلق منذكره فيها الموقف يعني. ايه، هو حتى لو الواحد هيك صار يعني عمره منيح بتضل هي هيك الشقاوه بالمدرسه. شكرا لك. عفوا، اهلا وسهلا. معلش سؤال؟ تفضلي. اي صف انت؟ صف ثامن. صف ثامن، يعني نجحت على التاسع او ثامن؟ نجحت على التاسع. نجحت على التاسع. كيف استعداداتك للمدرسة بما انه بدأت المدرسة؟ ماشي الحال. نريد ننجح وندرس و يعني حاطت براسك هاي السنة رح تدرس وتنجح وتحضر. شو هيك اشتريت شغلات للمدرسة؟ ما اشتريت. ليش ما اشتريت شيء؟ هلا يمكن خجلان شوي. طيب ما اشتريت شيء على المدرسه ما هيك؟ ايه. ليش ماشي. ما اشتريت؟ ما في مصاري. ما في مصاري، انه وضعكم ما بيساعدكم. ايه. لو انه في مصاري شو هيك كنت حابب تشتري؟ اشتري كل شيء، شنطه، اقلام، يعني. ايه. شو بتلبس على المدرسه؟ في ثياب معينه او كيف؟ على طول بلبس شكل يعني، مو البس يعني طقم محدد للمدرسة. شو بتحب شغلات هيك بتصير بمدرستكم؟ بحب الساعة كبيرة وهيك بنلعب وبنفرح انه تكون ساحة المدرسة اكبر. ايه. ايه تمام، شكرا كثير. هلا هذا الطالب كل ما سألته سؤال بيضحك بيضحك، يعني عدت معه اللقاء كذا مرة لأنه كل ما أسأله سؤال يضحك. فأغلب الطلاب ما عندهم مشكلة إنهم يحكوا عن إحساسهم بداية المدارس، ما عندهم مشكلة، بس إنهم عم يتلبكوا بيخافوا إنه ليش بدك تحكي معانا صوت. فأما عم نعيد التسجيل كذا مرة لأنهم عم يضحكوا على طول أو عم يتلبكوا وما عم يعرفوا شو بدي جاوبه. فيعني هاي هو أكتر مشكلة يعني عم بتواجهني، بالرغم من أنه عم أخذ شوية لقاءات، بس معظمهم يعني ما عم يتجرأ أنه يحكي على أساس أنه هو مثلا بيتلبك وما أنه متعود هيك. مرحبا. أهلا. ممكن أسألك سؤال؟ أنت أي صف؟ أنا 11. انه نجحت هاي السنة 11. أيه. بالتوفيق. بدك تحكي لي عن استعداداتك للمدرسة. ما سألتك سؤال بضحك انه ما تكوني مانك مشتاقتي لها. ابدا نهائيا. ما يعني ما في عنا استعدادات ابدا، يعني انه خلص تعودتوا على الرياحة. أيوة. يمكن ما بيدقوا لي رفقاتي فجأة بيقولوا لي بكرة مدرسي، فأنا بقوم بدور على شي شنطة بحط فيها دفتر وقلم وبروح على المدرسي. بس هيك بابا بصير، يعني بالعكس لازم تكوني إنه بدك مبسوطة إنه رجعت للمدرسي للنشاط، يعني هي بظن إنه حاجة كلها فترة الصيف. هو ملينا وكل شيء، بس إنه يعني الروح على المدرسي ما بتحمس كتير لأنه بروح مشو أنا والمدرسي بعيدي، إنه مشان الطريق. الطرق. ما في مدرسة قريبة عليك ولا أنت اخترتي مثلا مدرسة؟ لا في مدرسة قريبة علي، بس أنا اخترت المدرسة البعيدة لأنه تدريسها أحسن والكادر التدريسي أحسن. أيوة أنه لحقتي الكادر التدريسي. أيوة. معقول بعد تكون اشتقتي لشيء بالمدرسة، شيء معين؟ بلي أكيد، اشتقت لأنسات معينين، اشتقت لجمعتنا أنا ورفقاتي، هيك أجواء حلوة بتضل ذكرى، يعني إنه خاصة إنه أنا جاي على بكالوريا وقريبا إن شاء الله رح أصير جامعة وأخلص من مرحلة المدرسة. والله بتعرفي بدك يمكن رح تتذكري بيوم من الأيام حتى لو صرتي جامعة، بدك تتذكري إنه أنا قلت لك إنه أيام الدراسة هي أحلى أيام، حتى هني أحلى من أيام الجامعة. يمكن. بما إنك ذكرتي إنك مشتاقة لبعض الأنسات، شو الشغلات اللي بتخليك تحبي أنسات عن غيرهم، يعني بتفضليهم أكتر؟ أول شغلي وأهم شغلي إنه تكون الأنسي جدي، يعني تكون إعطاء منيح وبنفس الوقت تكون جدي مع الطالبات وما تميز بين طالبي وطالبي. إنه ما بتحبي الأنسي اللي بتأخذ بتعطي كتير مع الطلاب؟ إيه، لأنه بس أخذت وأعطت يعني خلاص ما رح يضل في احترام للأنسي نفسه. تحبي أنه تفرض حالها. أيوة بالضبط، وبنفس الوقت ما تكون ظالمة يعني. شو المواد اللي بتحبيها أنت أكتر شيء؟ والله أنا بحب الإنجليزي والعربي كتير. أدبي. أدبي طبعاً. أدبي. الأدبي خلص يعني مواد اللي بدها بحفظه. إيه. شو بالنسبة لأخواتك؟ عندك أخوات بالمدرسة كمان؟ إيه عندي أخت. قديش عمرها؟ تقريباً عمرها 13 سنة. إنه أي صف؟ تامن. تامن. كيف استعداداتها للمدرسة؟ كيف أهلك مثلاً هيك إنه خلوها هيك تتحفز إنه ترجع على المدرسة؟ شو اشتروا لأنه هيك بشكل عام؟ هلق الشغلة اللي خلتنا نحفزها أنه هي ديك السنة كانت تدرس بمدرسة خاصة، يعني ما عم تدرس بمدرسة إعدادي، فأنه قلنا لهاي السنة رح تروحي على مدرسة إعدادي، في معاك بنات أكبر منك، رح تتأسسي للتاسع والتاسع مرحلة مهمة، يعني هيك شيء خلاها شوي أنه تتحفز أنه رح تشوف رح تكون علاقات جديدة بمدرسة جديدة. أنه هي صف تامن يعني لازم تكون يعني تعتبر طفلة، أنه يمكن اشتريتوا لها كل شيء بخص المدرسة. ايه طبعاً طبعاً. ايه خاصة أنه آخر العنقود كمان، يعني ما بنحسن هاي بتكون دلولي هيك. هاي حتى لو كبرت بضل أنه طبعاً. تمام. الله يوفقك يا رب وشكرا كثير لك. الله يسلمك. هلا انا صرت بشارع جلاء بإدلب، شايفه طلاب من بعيد صغار منظرهم كثير حلو، بتحس الشنتايه يلي شايلينها اكبر منهم. فهيك خليني اشوف طفلين من هون لشوف شو استعداداتهم للمدرسه. مرحبا. مرحبا. اهلين. معليش اسألك سؤال؟ نعم. انت اي صف؟ ثالث. ثالث. بتحب المدرسة او لا؟ ايه بتحبها؟ شو بتحب فيها اكتر شيء؟ حب كل يوم ياخذونا رحل وهيك على نادر عائلة. على نادر عائلة على البوابي هيك بنروح نلعب. وين رحتوا اول هاي السنة رحتوا؟ ايه فورا من بلشت المدرسة رحتوا رحلة؟ لا بعد 3 ايام. ايه وين رحنا؟ بعد 3 ايام درسنا بعدين اخذونا رحلة لوين؟ على نادي الفروسي. ايوه على البوابي الشرقي. طب احكي لي ايش عملتوا بالنادي هونيك؟ هاي نادي الفروسي هونيك فيها حصانات، لعبنا وسبخنا. يعني انت بتحب المدرسة لانه فيها العاب؟ ايه. وما بتحب الدراسة والكتب؟ ايه والها... كمان بحبها. شو اشتريت هاي السنة على المدرسة؟ اشتريت سنتاي وقلم وبراي ومحاي وهيك شغلات. عندك اخوات كمان بالمدرسة ولا لا؟ لا عندي اخت صغيرة بس ما انا بالمدرسة. ايوه. شو بتجيب لها معك لما بتجي من المدرسة؟ فطيرة او شيء سميري او هيك. شطور. انت اي مادة اكتر شيء بتحب؟ الرياضيات واللغوي الانجليزي. بتحب الرياضيات والانجليزي؟ وانا مادة ما بتحب؟ بحب العلوم اكويس الشيء. العلوم اكويس الشيء. بتحب العلوم؟ ايه. ايه هو معناها انت بتحب كل المواد. ايه. شطور. شكرا لك. مرحبا. اهلين. ممكن اسالك سؤال؟ تفضلي. انت اي صف؟ سابع. سابع. بدك تحكي لي كيف استعداداتك للمدرسة؟ انه هاي سنة جديدة، شلون انت استعداداتك على المدرسة؟ والله متحمسة كثير ومشتاقة للمدرسة وللدروس وهيك. يعني حابة انه تبدأ المدرسة؟ ولما كنت معطلة من زمان هيك كنت تشتاقي لها ولا انه مبسوطة انه فراغ وما في دراسة ومانك ملتزمة بشي؟ لا والله مستقلة اكيد. ايه. طيب شو اكتر شي بالمدرسة هيك حاببتي ومشتاقتي له؟ لرفقاتي ولأساتذتي اللي بحبهم. وشو المادة اللي بتحبيها اكتر شي؟ رياضيات. رياضيات. مع انه بعرف اغلب الطلاب بيعانوا من الرياضيات. انا بحب المادة فيها ارقام. انه انت بتعتمدي اكثر الشيء على الفهم اكثر من الحفظ البصم، معناها انت بكره بس تكبري رح تدخلي علمي مو ادبي، ما هيك؟ ان شاء الله. اذا بدي اسالك شو عم تلبسي هالايام على المدرسه؟ كني عم شغل. بتحبي انت هيك او كيف؟ لا بحب انه يكون كل مدرسه لها لباس موحد. وين انت شفتي اللباس الموحد؟ كان اخواتي من زمان يلبسوه لما يروحوا على المدارس. ايوه. يعني انت بتتمني انه يكون في لبس موحد لجميع الطلاب، انه هيك بيطلع شكلهم احلى وكمان ما بيضطروا انه كل يوم يلبسوا لبس جديد. شكرا لك. كيفك؟ اهلين. اي صف؟ والله سنة تاني بكالوريا. عادي يعني دبلوم بكالوريا. اي والله. شو قدمت هذيك السنة؟ ايه قدمت وانسحبت من الفحص. هاي السنة تزوجت وبرجع بعيد. بعد ما تزوجت برجع بكالوريا. شو اللي دفعك؟ ما صعب عليك هيك؟ والله لا بس صعب شوي، مو انه كتير بس انه لازم انه هاي السنة يعني اقدم بكالوريا مشان كفي جامعة. وعم بتداومي بالمدرسة؟ لا ما في مدرسة، انا ملتحقة في معهد يعني خصوصي. معهد خاص؟ ايه انا وفي كذا وحدة من رفقاتي كمان متزوجين نفس الوضع وعم نداوم في المعهد يعني. كيف هيك عم تقدروا بتنظموا بين وقتكم بالمعهد وبين الحياة الزوجية؟ انه في التزامات؟ طبعا في التزامات وفي مسؤولية، بس انه الواحد بده يعرف كيف ينظم وقته، ساعات الدراسة ساعات الشغل في البيت، يعني لازم الواحد ينظم وقته. وشو تكاليف المعهد الخاص؟ والله المعهد الخاص مو كل الناس بتحسن انه تحط حالها يعني معهد خاص. هو يعني بيكلف، ما انه ما بيكلف يعني. هديك السنة حرة يعني انه بالمدرسة بالمدرسة كنت. ايه. وهي السنة بالمعهد الخاص. ايه. وين شفتي احسن التدريس؟ طبعا في المعهد. بالمعهد اكثر. ايه في طبعاً. فرق. ايه لك يعني انه بكرسوا اكثر يعني الوظائف والدروس والتعليم. ايه بتكونوا ملتزمين اكثر طبعا. في حدا من رفقاتك غيرك متزوج وعم بعيد؟ ايه بلا. ايه في يعني اكثر من حدا. ايه اصلا اغلب بالمعهد هيك يعني بشكل عام، يعني في منهم انه من العاشر او الحادي عشر بيتزوجوا وبرجعوا بكفوا، طبعا ما بالمدرسة في المعاهد، يعني صار المعاهد لهيك. صح في خاصة عند البنات عم يتزوجوا. ايه. بس في نسبة يعني ما كتير يلي عم بكفوا دراستهم. ايه بس انه في يعني بشكل عام في. تمام شكرا لك. اهلين. ممكن سؤال؟ تفضلي. اي صف انت؟ الصف 17. كيف استعداداتك للمدرسة هاي السنة؟ بحب بروح المدرسة وبنجح وبأشتري وبروح واتمنى انه افوت للمدرسه. لحظه هلا انت عم تحكي بتتمنى يعني انت مانك بالمدرسه؟ لا ما بالمدرسه. لازم تكوني صف 10 بس مانك بالمدرسه. ايه؟ طيب ليش؟ ما عندي امكانيات نفوت على المدرسه، ما عندنا هي الشغلات نفوت، ما عندنا نشتري اغراض، ما بعرف شو بدي اغير لك عن المدرسه. طيب انتم المدارس ما فيه دفع مصاري، عرفت كيف؟ طيب ليش مثلا ما بتسجلي بالمدرسه ولا مشاء الكتب والاقلام والشناتي بتتدبر يعني ما في مشكله؟ اذا ابوي بدي يفوتني انا حتى اخواتي بدي يفوت للمدرسه، عندي انا 4 اخوات زاد بدي يفوتنا على المدرسه، الصغيره بدها صف ثاني ووحده خامس ووحده ثامن ووحده عاشر، شو بدي يفوت اذا انا لاخواتي؟ يعني عم تقصد انه مثلا في عنده اخوات كتار، اذا ابوهم بده يفوت على بالمدرسه معناها ملزم يفوت كل اخواته، لهيك ما عنده القدره انه يفوتهم كلهم، يعني بهالحاله انتم كلكم ما نكون بالمدرسه. ايه صح، ما احنا كنا في ما احنا بالمدرسه، ما وما فتنا عن المدرسه نفوت بس ما نضل بالمدرسه. طيب اين اخر سنه كنتي عم تدرسي فيها؟ اين صف كنتي؟ كنت خامس. صف خامس. بتعرفي بتكتبي وبتقراي؟ يعني مو كتير. شو بتحبي هيك تحكي كلمه مثلا للطلاب يلي يعني عندهم امكانيات انهم يدرسوا، وشو بتتمني انت؟ اتمنى كل خير للعالم وانه يدرسوا وينجحوا وكل شيء، اتمنى حتى انا افوت للمدرسه. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هيك بتصير الاوضاع احسن وتدخلي على المدرسه. امين يا رب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا هاي الطالبة اللي كنت عم احكي معاها هلا اسمها فاطمة. فاطمة هي مانا الوحيدة بإدلب يلي عم بتعاني هالمشكلة. في كتير طلاب وخاصة النازحين بيشتهوا كتير انهم يلتحقوا بمدرسة، انهم يحملوا شنطة هيك على كتافهم يروحوا على المدرسة الصبح مع رفقاتهم يدرسوا، بس الوضع المادي عم يمنعهم، بالرغم انه في مدارس عامة كتير يعني بدون ما يضطروا الاهالي انهم يدفعوا مصاري، ولكن تكاليف الدراسة شناتي وقلام ودفاتر، وحتى كمان في بعض الطلاب عم يشتغلوا يعني عم يضطروا انهم يطلعوا يشتغلوا بالنهار مشان يساعدوا اهلهم بالمصروف، لهيك ما عندهم الوقت انهم يدرسوا. يمكن هدول الطلاب أكثر فئة بحاجة للمساعدة لأنه هذا حقهم الطبيعي إنهم يدرسوا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج من شوارع إدلب. بتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم، وبتمنى لكم أوقات سعيدة، وباي باي. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.